الامر الثاني اللي هو انا اتعلم الحديث اجتهادا، لاني في منطقه في كفر الشيخ بعيده شويه، وطبيعه عملي بجيب كتب واقرا فيها لمجرد القراءه والاطلاع يعني. فانا اتمنى من حضرتك، بما ان حضرتك اتمنى واتعشم من الله عز وجل ان حضرتك من العلماء البارزين في الحديث، فاتمنى انك تشرح لنا جزء بسيط اللي هو التعليم البسيط، بدايه او القاعده الاساسيه في تعليم كيف اتعلم ان اقرا حديث واحفظه ويكون بالشكل غير يعني مش الطبيعي مش العشوائي. نعم. ان انا حديث اعرف اراه واشرحه لغيري شرح بعيد عن الخطا. نعم نعم ماشي ماشي بارك الله فيك. نعم. بالنسبه لي السؤال الاخ انه بيتعلم علم الحديث وحده يعني بيقرا لنفسه ويجتهد في الفهم. طبعا علوم الالات كاصول الحديث كاصول الفقه كأصول العربية كأي أصل من الأصول ينبغي أن يكون لك فيه شيخ. ليه؟ لأن علوم الآلات بتتميز بالمصطلحات التي ينبغي أن تفهم فهما صحيحا. إذا الإنسان فهم المصطلحات دي فهما خاطئا يعني يجور على كل الفروع التي تنبني على هذا المصطلح. والتعلم على الشيخ بيسر عليك العلم وبعدين بيختصر لك العمر ويسدد لك الفهم أيضا. فإن كان يعني ما لا يستطيع المرء مطلقا أن يجد شيخا يدله على ذلك فعليه أن يقرأ ثم يعرض ما يعني يقرأه على أحد من أهل العلم أو أحد من طلبة العلم.